بيكون مخصص لما بيكون مغاير للحكم العام، يعني مثلا لا صلاة بعد الفجر، نعم بيجي مخصص في صلاة بعد الفجر، نعم هذا اسمه تخصيص. نعم أما إذا قال لك قائل أعطي زيدا ما شاء، وقال أعطي زيدا 100، لا يقال هذا مقيد لما شاء، هذا جزء من ما شاء، هذا يقال جزء من إجزاء النص العام، لا يقال مخصص أو مقيد. أيوة، ولا يقال كذلك مبين للنص العام. طيب أنا شو رأي البقرة شيخي؟ هذه المسألة فيها دقة متناهية، إنه إيمتى بيكون الأقل مخصص للأكثر. أيوة نعم. قديش رقم الآية؟ الآية شيخي الأولى 226، عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. في آية الطلاق مرتان قبلي ولا بعد؟ نعم نفسي. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، الذين يؤلون من نسائهم قبل، يعني بعديها شيخ، بعد الطلاق مرتان، بعد المطلقات يتربصن. عفوا شيخي انا اخطات، هي 37 صايره، لانه سبحان الله لما رجعت هذيك 37 او 36. يذكر الآية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. نعم. يقول ابن كثير وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة سواء كانت مفوضة أو مفروضا لها أو مطلقة قبل المسيس أو مدخولا بها، وهو قول عن الشافعي رحمه الله، وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف، واختاره ابن جرير. ومن لم يوجبها مطلقا يخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاع بالمعروف حقا على المحسنين. وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم، فلا تخصيص على المشهور المنصور، والله أعلم. سبحان الله أن هذه شيخي، يعني سبحان الله أقول غريبة تفوت الشيخ أحمد، يعني ولكن العلم رمى الله شيخي. الله أكبر.